بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، الربع الثالث من الحزب 48 في المصحف الكريم، وهذا الربع يتحدث لأول ما يبدأ مخاطبا الكافرين المصرين على كفرهم عنادا واستكبارا، مستغربا منهم موقفهم الشاذ وغير المفهوم بالمرة، ذلك أنهم علاوة على ما يجهلونه من أسرار أنفسهم وما لله فيها من آيات قائمة وهي أقرب شيء إليهم، يجهلون أو يتجاهلون كل ما حولهم من العوالم والأكوان، فهم في غفلة عنها معرضون، فلا عيون متفتحة ولا عقول متبصرة ولا قلوب مستيقظة، وهذه الأرض بكل من عليها وتلك السماء بكل ما فيها لا تثير في نفوسهم أقل رغبة في الاستطلاع ولا تنير في ضمائرهم شعلة الإيمان رغما عما في الأرض والسماء من دلائل القدرة ومظاهر الإبداع، وذلك قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين واجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهنا يحسن بنا أن نلفت النظر إلى أن أيام الله التي تشير إليها هذه الآيات بالنسبة لخلق الأرض والسماوات لا تقدر بقدر أيامنا التي نعرفها في كوكبنا الأرض الخاص، بل أيام الله هي من نوع آخر يعرفه خالق الزمان والمكان، على حد قوله تعالى في سورة الحج: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومفاد هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها الآن أن الله قد خلق الأرض بما عليها في 4 أيام من أيام الله، فخلق أصل الأرض تم بأمر الله في 2 يومين، وإليه يشير قوله تعالى: الذي خلق الأرض في 2 يومين، وخلق ما على الأرض تم بأمر الله في 2 آخرين، وبهما كمل خلق الأرض أصلا وفرعا، وتم عدد الأيام المحدودة لخلقها 4 أيام. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها، إشارة إلى الجبال التي ترسي الأرض حتى لا تميد، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. أما خلق السماوات فقد تم بأمر الله في 2 من أيام الله، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين. والظاهر أن عدد 7 الوارد في كتاب الله عند ذكر السماوات لا يراد منه حصرها في نفس ذلك العدد المفهوم ونفي ما سواه حسب ما يقتضيه مفهوم العدد وإنما هو وارد على حد قوله تعالى في سورة التوبة: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالسبع في هذه الآية كال70 في تلك الآية. ولا يشكل على هذا التفسير قوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. لا يشكل على هذا التفسير هذه الآية، لأن المعنى المقصود من هذه الآية كما أجاب به ابن عباس وذكره البخاري في صحيحه عند تفسيره لنفس الآية، هو أن دحو الأرض وحده هو الذي كان بعد خلق السماء. وقد تولت الآية الكريمة تفسير معنى الدحو حيث قالت: دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، فأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها هو معنى دحاها متاعا لكم ولأنعامكم. وليس المقصود من هذه الآية أن خلق أصل الأرض كان متأخرا وأن خلق السماء كان متقدما كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان، ولذلك وجب البيان. وقوله تعالى: سواء للسائلين، بعد قوله: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، هذه إشارة إلى سعة رحمة الله وبسطه مائدة رزقه لكافة خلقه، سواء للسائلين، دون تمييز بين طبقة وأخرى ولا بين أمة وأخرى. فالبساط الإلهي ممدود لجميع السائلين على السواء، على حد قوله تعالى في آية أخرى: وآتاكم من كل ما سألتموه. وقوله تعالى: وقدر فيها أقواتها، أي في الأرض، إشارة إلى أن أقوات الخلق مقدرة في الأرض بتقدير الله العزيز العليم. وقوله تعالى هنا: وحفظ، ذلك تقدير العزيز العليم، ينظر إلى قوله في آية الكرسي: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فكما أن الله تعالى هو الذي أبدع الأكوان وخلق العوالم على غير مثال سبق وجهزها بجميع ما قدر احتياجها إليه من النواميس والقوى والطاقات، فقد تكفل سبحانه هو كذلك بإمدادها دوما بعد إيجادها، وتعهد جل علاه بتسييرها وصيانتها وحفظها من كل خلل دون أن يؤثر ذلك كله على قدرته القاهرة وحكمته الباهرة، لا في قليل ولا في كثير. ويتحدث كتاب الله مرة أخرى عن عاد وثمود وما تعرضوا له من عذاب الله بعدما أعرضوا عن الإيمان به وبرسله: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. ويصف كتاب الله استكبار عاد عن قبول دعوة الحق كما يصف استهتار ثمود وتنكرها لهداية الله. فأما عاد استكبروا في الأرض بغير الحق، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وتصف الآيات الكريمة حال أعداء الله وحال أوليائه في الدار الآخرة: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويفضح الحق سبحانه وتعالى في ذلك المشهد الرهيب